كيف تكون معاملة مع اللائي يتحجرن للموضة مع ظهور الشعر؟ هذا فعلا مسألة ملاحظة، ملاحظة على أن النساء المسلمات يجب عليهن أن يراقبن سلوكهن أكثر، وأن لا يجعلن من هذا الزي المتميز مطعنا ومغمزا وطريقة للعبث. فيلاحظ أن كثيرا من النساء اليوم يلبسن اللباس الذي ظاهره الرحمة وباطنه الانحراف، وهذا شيء خطير ومزعج، وعلى النساء المسلمات أن ينتبهن ويتفطن لذلك حتى لا يعرضن أنفسهن ويعرضن المدافعين عن سلوكهن إلى نوع من الإحراج الذي لا يجدون مبررا للمخرج منه. يا الله المرأة المسلمة تعود محافظة على زيها، ويا الله من اللي تعود عارفة على أنها لتعرف قولا معروفا ليعرفنا، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. يجب على المرأة المسلمة أن تحافظ على ذلك، يعود لباسها لباس واضح فيه أنه مرضاة الله وموزون بالميزان الشرعي، ولا فيه اختلاط ولا فيه تبذل، وشعرها مصان محفوظ ومستور واضح فيها على أنه ما لا يراد به التعرض كنوع من الزينة. به اللي المسألة قد تكون هي من نفسها مأذونة فيها، ولكن إذا استعملت استعمار الآخرة حرفت عن مواضعها، وهذا خطير للغاية. ويجب على النساء المسلمات أن يتواصين فيما بينهن على ذلك حتى لا ينحرفن وهن لا يشعرن. نعم.